هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله الذي هو عالم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله لا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي.